إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الفجر الإسلامية أن تقدم لكم الإصدار الثاني من أناشيد صدى الإيمان. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا. ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا. البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا. البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا. تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا.